ومساكنكم. كيف تركضون إذا جاء العذاب؟ إذا جاء الزلزال مثلا أو جاء الصواعق، إذا هم مما يركضون؟ يركضون يجرون ويترك البطون ويترك الترف. لماذا تجري القصر الذي أضعت عمرك كله في بنائه وفي زخرفته وفي كذا، لماذا تجري وتتركه؟ ماذا ترضى وتتركه؟ ماذا تدفع إليه وتبقى فيه؟ يشرد ولكن أين؟ لا منجى ولا منجى من الله عز وجل إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يجزيهم ضرارهم، وإنما يريد الله عز وجل أن يبكتهم وأن يقيم الحجة عليهم، فلا يميلوا ولا يركنوا إلى الكفر. وإن كان معه الترف والراحة والطمأنينة فإن هذا استدراج من الله عز وجل، وإنما عليهم أن يؤمنوا بالله، وإن كان مع الإيمان الابتلاء والدحن والشدائد وقطيعة العين واستهزاء الناس والسخرية وكذا وكذا، لكن معها النجاة ومعها الفوز عند الله سبحانه وتعالى. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشيخ الأخ يقول إيش ما هي النصيرية وما هو مذهبهم؟ ما أدري أكثريتهم أو أنهم. النصيرية فرقة من الفرق الباطنية الكافرة. قال أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنها أشد كفرا من اليهود والنصارى، ولذلك لا يقبل من النصيرية إلا القتل، الإسلام أو القتل، فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنسح نساؤهم ولا يؤخذ منهم الجزية مثلما نعامل اليهود أو النصارى، بل إما أن يدعوا للإسلام وإما أن يقتلوا. وأصل وجود النصيرية على الراجح لكلام المؤرخين أن عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية تقول إن الإمامة تكون بالتوارث بالتسلسل في ذرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكل علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين علي بن العابدين ثم فلان ثم فلان إلى أن يصل الأمر إلى الخليفة الثاني عشر. لما ركبوا هذه الفرية وهذه الكذبة وقالوا لا بد أن تكون الخلافة بهذا الشكل، أراد الله عز وجل أن يصبحهم وأن يخزيهم في هذا الكذب، لأن هذا ليس من دين الله أن تكون خلافة بهذا الشكل. فماذا جرى؟ الإمام الحادي عشر بزعمهم كان عقيما ولم ينجب ذرية، مات ولم ينجب ذرية، فوقعت المصيبة عليهم. من أين نأتي بالثاني عشر؟ فكروا فاختلفوا أئمة الشيعة السريين الذين كانوا في ظل في عهد الدولة العباسية والأموية يخططون لقلب وهدم الإسلام باسم الخلافة وباسم ادعاء الدين لأهل البيت. جاءت الورقة، جاءت الأزمة، الناس يعرفون أن هذا ليس له ذرية، فمن أين يأتي الإمام الثاني عشر وهم مقررين بالتوارث ولادة؟ ما في. فإيش فكروا وإيش الحل؟ فكان رجل من الفرس يسمى محمد بن مطير، رجل خبيث خبيث ماكر جاهل، قال الحل عندي. قال ايش هو؟ قال نقول ان هذا الرجل ولد له ولد ولكنه خبأه ولم احد يعلم، لا يعلم به احد، تزوج سرا ولد له ولد سرا ولا احد يعلم بذلك، وان هذا الامام الثاني عشر ذهب السرداب، اختفى السرداب، ولكن من الذي يبلغ عنه الكلام؟ يقول للناس الامر والنهي والحلال والحرام، هذا الباب سموه الباب، فله للسرداب باب، هذا الباب هو انا، يعني من محمد بن خير هو الباب الذي يبلغ ما بين الامام هذا اللي ما له وجود مره راح السرداب وبين الناس، فهو يقول لكم قال امامكم كذا، امامكم يامر بكذا، امامكم يقول كذا، فعليكم ان تمتثلوا امره. ما تسألوا لأن أبوك قال لازم يبقى الموضوع سر. طيب ما وافقه الشيعة على ذلك، بعض الشيعة انشقوا تفرقوا قالوا لها بكلام مو صحيح، كذبوه، طائفة منهم كذبت وطائفة منهم صدقت، مدودة زي ما قلنا في ناس صدق أيا كان، فطائفة من الشيعة صدقت محمد بن خير وقالوا أنت الباب وأنت الذي تخبرنا عن صاحب السرداب. ماذا قال صاحب السرداب؟ فبدأ يملي العقائد التي يريدها، هو كان ثالث مجوسي يكره الإسلام ويحقد عليه، ويريد أن يهدم دولة الإسلام، فأخذ يبث العقائد التي عنده. فمما بث لهم أن أركان الإسلام الخمسة هذه ما هي الصلاة والزكاة والحج، لا، هذه حفظ الأسرار. ماذا الأسرار؟ الإمساك عن الأسرار، تحفظ أسرارنا، ما تقبل المسلمين ينزلون هذا الصوم. الصلاة تفعل كذا وكذا، الحج تأتي إلينا تستمع منه وهكذا. هذا الرجل استطاع أن يضل الناس ويؤسس الطائفة النصيرية الباطنية، تكفر بالقرآن وتكفر بالدين كله وتبدل وتحرش في الدين ما تشاء، وهذا حالها وهذا كفرها وضلالها. بقية الشيعة قالوا كفروا محمد بن نصير، قالوا هذا كاذب ولا نؤمن به. لكن ايش يسووا هم؟ اخذوا ابواب اخرى يسمونهم الحجج، الحجج او النواب، حجة الله وحجة الاسلام او النائب. هؤلاء ينوبون عن الامام، يعني هم حطوا ابواب غير الباب الذي هو محمد بن نصير، جعلوا ابواب من عند انفسهم واخذوا يشرعون من الدين شيئا اخر غير محمد بن نصير، وقعت الجفوة والعداوة بينه وبين محمد بن نصير. الجميع شيعة لكن اختلفوا وتفرقوا، وبقيت عقائدهم الى اليوم، وبقي الخلاف بينهم الى اليوم. فالإمامية الاثنى عشرية يقولون ان الذي في الترداف هذا سيخرج، واذا ذكروا اسمه في كتاب او شيء يحطوا عجز عيد مجيد، هل إذا حطم هذا ولا أي كتاب من كتب الشيعة يحطون العجز. إيش معنى عجز هذه؟ يعني عجل الله فرجه، وحال يكتبوا عجل الله فرجه وسهل مخرجه، لأنه محبوس في السرداب، فإنه إذا خرج يعجل، يدعو الله يعجل مخرج ويخرج من السرداب في سنة الراحة. ويجهزون هنالك خيول ويجهزون المتاع من قديم، هم كل ما يجي واحد يحطوا متاع، يحطوا خيل، يحطوا طعام، إذا خرج يحصل الطعام ويركب على الخيل ويخرج من الأرض. وماذا يعمل إذا خرج؟ يبعث عنده مخلد، ما هي مشكلة يعني تخليد، لأنه هذا إمام يعني ألاك يستغرب هل هو مخلد قاعد استردام مخلد؟ طبعا هو موجود يعني ما استردام شيء، لكن على كلامهم ما هي مشكلة. ليه؟ يقولون إن الأنبياء عندهم أن الأئمة حقيقة كلامهم أنهم آلهة، آلهة تماما، لا يجوع ولا يعطش ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، آلهة تماما، هذا دينهم يعني مثل الآلهة، يعلم ما كان وما سيكون، يعلم الغيب، يحيي الموتى، يبعث كل شيء. وذلك لما كمل القصة يتضح إيش قالوا؟ قالوا فإذا خرج هذا الذي يدعون أعز الله فرجه، إذا خرج ماذا يصنع؟ يحارب اليهود؟ حرب النصارى؟ حرب الفجار؟ لا، ما لهم عدوهم إلا المسلمين. فيبعث كل من ارتفض الخلافة من علي ابتداء من أبي بكر وانتهاء بآخر ملك ملوك المسلمين، يبعث جميع من ولي أمر المسلمين، يبعثهم جميعا، كل من تولى من غير الأئمة الاثنى عشر يبعثهم جميعا، ثم يعمل فيهم السيف فيقتلهم جميعا، يختص علي ولأمة لدعمهم، وهكذا. ثم بعد ذلك يفعل الأدعية التي يفكرونها ويكتبونها. فهذه الفرقة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين من شرها، مثل سائر الفرق التي حذر الله سبحانه وتعالى منها في كتابه حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل شأنه في نفس السورة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أبدا، المسلم ليس من هذه في شيء، وإنما نحن متبعون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده، وما هو مسطور ومحفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحجة وهي الميزان الذي نجم به كل عمل من أعمالنا ومن عقائدنا ومن أخلاقنا ومن أحكامنا، وكذلك نجم بهما غيرنا من الفرق لنعرف هل هي حقا مسلمة أم غير مسلمة. هذه النسبة. يقول نصلهم علامة، معروفين جدا في البلاد التي يعيشون فيها، يسمون العلويين، يسمون العلويين، يسمون أنفسهم العلويين. والحقيقة ليس هم الذين سموا أنفسهم العلويين، الفرنسيون هم الذين سموهم العلويين لأنهم جاءوا إليهم واتخذوا منهم جيشا يحارب به المسلمين، وسموهم العلويين لأنهم رأوهم يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسموهم العلويين. ففرح أولئك لأن هذا الاسم محبب، كل واحد منا يحب علي رضي الله تعالى عنه، لكن هم ما يحبوه يعبدونه فسموا العلويين. وكثير من الناس لو سألته عن ملته يقول لك هو علوي، فيعني بذلك إذا قال لك علوي فهو نصيري، يسمون العلوية ويسمون النصيرية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الضلال. في سؤال حقيقة تغرر من بعض الأخوة قد يكون خارج عن موضوعنا، لكن لا بأس أن نوقف عليه شيء من يعني أنه نشر في بعض الصحف تنقيص واتهام وكذا. طبعا صحف خارج المملكة ليست من المملكة، صحف تتهم وتنقص بعض علماء الحديث من المسلمين، يتهمهم بالضلالة، يتهمهم بكذا. نحن الإخوان ما نستغرب، لأنه كما قلنا في الآية التي ذكرنا الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فلكل نبي عدو ولكل من يتبع الأنبياء عدو. وبعض الصحف هذه لم تقتصر الجرأة على فلان من العلماء، إنما تجرأت حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون قبل فترة أن نحن الصحف في بعض الدول نشرت صورة لعبد الله ديك وعنده 6 دجاج وبنت محمد زوجاته نسأل الله العافية، وصارت ضجة وقام العلماء في ذلك البلد وحكمت الصحيبة وانكتب. المهم أنه وصلت الجرأة إلى أن يعلنوا هذا حتى لو قتل هذا الرجل، لكن وصلت فيه الجرأة أن يفعل ذلك. فمن يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يهاجم الحجاب، ومن يهاجم شرائع الإسلام الواضحة والصريحة، لا نستغرب أن يهاجم أحد علماء الإسلام، لأنه مثل ما قلنا في أعداء الإسلام من الزنادقة، الزنادقة من أعداء الإسلام لما أرادوا أن يطعنوا في الإسلام ما قدر يقولوا القرآن كذب، الحديث كذب، لو قالوا هذا قتلوهم العوام، يقتلهم الزاجي الجهال، لكن جو قالوا فلان الراوي كذاب، فلان الصحابي كذاب، فلان كذا، فلان، فإذا استقر عند الناس أنه كذاب، قالوا طيب هو يقول قال رسول الله، ويقول قال الله، فما قاله كذب إذن، إذا ما لم تعتقد فقلت أنه كذب، فالكلام اللي يقوله غير مصدوق، لا نأخذ بينا على كذابين. الطعن بالعلماء ابتداء من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، واتهام بعلمائنا لاجل الله في هذا العصر، الطعن فيهم طعن في الدين، طعن في صميم الدين، لان هذا هو الغرض، هذا هو الغرض الذي يريد ان يحققوه من بعيد. ولهذا يجب علينا ومن ديننا ان نجل علمائنا وان نحترمهم وان نقدرهم وان نرجع اليهم في الفتوى وفي العلم. نحن لا نقول ان احدا معصوم، ولا نقول ان احدا يطاع في كل قول غير رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد ان نقدر كل ذي حق وكل ذي قدر. الانسان منا لو مشى في الشارع ووجد انسان اكبر منه في العمر يقدمه في الطريق، ياخذ بيده، يقدمه في عند الطعام لانه اكبر منه، فكيف من هو اكبر منا علما؟ فيجب ان نحترم علماءنا، ويجب ان نذب عن علمائنا، ان من ذب عن عرض اخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. من ذب عن عرض أخيه، أي أخ لك يطعن فيه، فلان كان بزميل لك طيب تعرفه قال هذا كذاب إرجع فيه يخون، لا يجب أن تسكت تقول لا يا أخي أنا إنسان كذا وكذا وكذا. فمن طعن في العلماء فهذا يجب أن يذب عن أعراض العلماء وأن يقال له ما فيهم. فهذا الشيخ الذي تكلم فيه من أفاضل العلماء وهو من المجددين في الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بعلمه، ولا يضره أن بعض الصحف تكلمت فيه. أنا حبيت أقول هذا لأنه تكرر السؤال عنه، وإلا فالقضية خارجة عن موضوعنا، لكن ليس هناك غرابة في هذا الأمر أيها الإخوان، وإنما لا بد من الصبر. أيضا موضوع الحجاب، كثير من الإخوان سألوا عن ما نشر أيضا عن الحجاب في بعض الجرائد التي أيضا خارج المملكة وكذا. الكلام عن الحجاب وعن كشف الوجه وعن هذه أفصلت أحكامه رسائل العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن الحجاب رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ونقض ورد فيها على كل الأدلة التي يقولون فيها أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها. وأنا أعطيكم دليل بسيط جدا يمكن كل واحد منا يفهمه ببساطة أو يخليه في ذهنه في مخيلته. الله سبحانه وتعالى في القرآن عدد من يجوز للمرأة أن تضع زينتها أمامه، عددها آبائهن أو أبنائهن أو أبناء عولتهن إلى آخر الآية. طيب لم يعدد الله سبحانه وتعالى شيء يقوله المقصود أنها تكشف صدرها ولا تكشف شعرها عن هؤلاء، المقصود الوجه. طيب من عداهم إذن؟ هؤلاء يجوز لهم أن يروها وتراهم. من عدا هؤلاء المذكورين؟ ما يجوز يروا شعرها؟ ما يجوز يروا فخذها؟ ما يجوز يروا الوجه؟ فلاحظتم؟ فلو أن كل إنسان يرى الوجه لم يكن هناك من داعي لأن يحدد الله سبحانه وتعالى الذين يرون المرأة والذين تستقبلهم وتجلس معهم، كان يجوز كل الناس يرون كل الخلق. لماذا تحدد؟ لماذا تقيد؟ لو فكرنا لوجدنا أن هذا التحديد إنما هو في المرء في الوجه. أما رؤية مثلا الفخذ أو الصدر أو كذا فإن الإنسان لا يجوز له أن يراه، حتى ممن يجوز له أن يطلع عليها، بل النفوس المؤمنة تعلم ذلك حتى لو كانت أخت الإنسان ما يقدر يراها، ما يحب يرى هذا الحدث ولا يطيقه. فهل هذا هو الذي أباحه الله؟ يعني هل أباح الله أن الأجانب في الشارع يروا الوجه وأن يجوز لك ترى غير ذلك يعني باقي الجسد؟ هل يمكن يكون هذا؟ لا يمكن. إذا يعني أنت يجوز لك أن ترى الوجه والكفين، ولو أنها كشفت عن شعرها أمامك لقلنا غطي فعلك، هذا هو الصحيح وهذا هو الأفضل. لكن لو في الشارع إنسان غيرك لا يجوز أن يرى منها شيئا على الإطلاق. وانظروا الأدلة كثيرة، انظروا إلى أصحاب الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يخرجنا وكأنهن الغربان إلى المسجد، ومع ذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها. يعني لو كان العائلة الأسرة كبيرة مثلا وفي مسجد غرفة في مسجد البيت في البيت غرفة يصلي فيها النساء، صلاتها في غرفتها الخاصة أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وهي تأتي إلى المسجد وهي كأنها الغراب. فمن الذي يقول إن الإسلام يبيح كشف الوجه؟ قضية طويلة يا أخوان، لكن الغرض ليس الأدلة. هؤلاء الناس لن ينظروا على الأدلة بإطلاق ولا يهمهم الدليل على الإطلاق، حدامون يريدون أن يخرجوا المرأة المفسدة من العفاف ويبرزوها، لأنهم يعلمون أنه ما بعد كشف الوجه إلا كشف كل شيء. المرأة إذا تعودت أن يرى الرجال وجهها لا تبالي أن يقف الرطان فوق رأسها أو أن ترتفع العباءة إلى ساقها أبدا، هي تعرف بالفطرة أن الوجه أهم من الساق. لذلك تجدون أحيانا هذه المتناقضات، غسل الوجه يكون الذراع مكشوف، هذا متناقض طبعا، لكن هي تشعر أن الوجه هو المحرم بالأساس لأن الذراع حرام واختراق الذراع غير جائزة والذراع مكشوف هو الرجل، لكن هي تدري أنه أهم شيء الوجه، فإذا فرطت في أهم شيء فلن تبالي بعد ذلك بما ضاعت أبدا. المرأة التي تعودت أنها تكلم السواد والخياط وصاحب الدكان وكذا وكذا حتى وهي محجبة لا يرى منها شيء تشعر فيها تكثر التبرج في حركاتها في مشيتها في كلامها، تكلم عادي. هذا انظر المرأة التي فعلا تلتزم بالحجاب، لأن الحجاب يا إخوان كما تعلمون الحجاب لا مجرد شيء أسود على الوجه، الحجاب التزام حتى بالقول. يقول الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيقنع النبي في قلبه مرض، حتى لو بالتليفون حتى وراء الباب ما تخضع بالقول، هذا من الحجاب. فأقول المرأة التي تلتزم الحجاب فعلا لو اضطرت أن تخلي الرجل حتى بالتليفون لتقول موجود أو غير موجود تستفز، وهو يمكن يكلم من أمريكا وتقول له بس ما هو موجود، لأن تشعر أن هذا موقف ما يليق بها. لكن التي تخاطب الرجال حتى على وجه غطاء خاطبهم تعود تمشي، هذا نوع من التبرج حتى مع وجود الغطاء. فما بالك إذا خلعت الغطاء وأصبحت تكلم كل أحد، تنظر إلى كل أحد وتفعل ما تشاء، ماذا بقي من الحياة بعد ذلك؟ فنقول أيها الإخوة أن هذه المسألة أصلها الهدم وليس أصلها الدليل. ولذلك انظروا إلى اللي كتبوا زي ما قال اللي كتبوا في هذه الدرائر القدر اللي جابوها بعض الإخوان الحلقة الماضية، ليس القدر ليس من اللي كتبوا هذا الموضوع، هم علماء علماء. فلان الفيجري، من هو الفيجري هذا؟ شيخ الإسلام الفيجري هذا؟ من هو الفيجري؟ من يستفتي الفيجري؟ لأن ما يكون عندنا عقول مميز. إذا واحد منا مرض يروح عند سمكري ميكانيكي مجنون هذا، تذهب إلى طبيب، لماذا نسأل عن الحجاب البنجري؟ مسكين البنجري هذا يتكلم عن الاقتصاد والمحاسبة ومدري إيش، ممكن ينزل على كيف هذا الكلام، لكن يدخل في ديننا يقول لا أنا أقفل باب النقاش كذا. من أنت حتى تفتح الباب؟ ومن أنت حتى تقفل الباب في موضوع لا علاقة له به ولا ناقة لك ولا دمك؟ يمكن فيكم اخوة اطباء، ارضوا واحد منكم واحد من الاطباء، في واحد يرضى ان يقول واحد جاهل ولا عامل ولا طوال يكتب نظريات في الطب وتكون الجريدة من غريب تنكشف المقابلة معاه عن الطب؟ صدقوا يا اخوان كل الناس تستنكر وتطالب وزارة الصحة لانها تعاقب هذا، وفعلا هذا شيء طيب هذا صحيح، لكن لماذا يكون اهتمامنا بديننا اضعف واهتمامنا ضعيف او مفقود وأهتمامنا بأجسادنا أو بتخصصاتنا أقوى وأهم من ديننا؟ ما يجوز هذا، لازم نستشعر هذا الخطر. هذا دين الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتثبت. لو عندي اثنين من العلماء ماني علماء أجلاء، لا ما يجوز لي أن أسأل المقبول وأترك الفاضل. لأن دينك هذا، اسأل الأعلم والأفضل. فكيف في دينك ترضى أن أي واحد أي واحد يتكلم، أي إنسان يتكلم بالحجاب، أي إنسان يتكلم عن تعدد الزوجات؟ سبحان الله، بعض الصحابين الله يهدينا وإياهم لا يذكروا بالله عز وجل إن كان فيهم بقية. معقول أجري مقابلة مع سيد عمره 80 سنة ما رأيك في تعدد الزوجات؟ أجري مقابلة مع عامل ما رأيك في تعدد الزوجات؟ أجل مقابلة مع فوال ما رأيك يتعدد الزوجة؟ سبحان الله يا أخوان، ألا نتقي الله عز وجل؟ شيء بكتاب الله من أيدينا، الحمد لله عندنا أطفال آلاف وأطفال صغار يحفظوا كتاب الله، تحفظ الآيات في التعدد لغيره. ليش نقعد كل عامل كل بقال كل سايد كل صغير كل كبير نسأل عن هذا الموضوع؟ ما رأيك الحب قبل الزواج ولا الزواج قبل؟ أعوذ بالله، هل هذا يقال بين المسلمين؟ الحب إن كان المودة وإن كان نعم يجب أن يكون الحب ولا يكون الزواج إلا عن حب، ما في شك، لكن ما الحب بمفهومه الله هذا؟ فلان يمارس الحب مو معناه أنه يحب واحد أو يحب واحدة، لا يعني يفعل الفاحشة يسموها حبا، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل موبقة ترتكب تسمى بغير اسمها. إحنا الليلة الصحابيين طلعونا برا شوي، لكن الله يهدينا وإياهم نأذن إن شاء الله نحرص أن نبين لهم الحق. وأنا أقول للإخوان أن هذه الدرائر قد كتب عليها إلى صراحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو الذي سيتولى الأمر، وهو الأهل بأن يكتب في إذا رأى المصلحة أن يكتب إلى هذه الدرائر أو لا يكتب، هذا شيء يرجع إليه. ما رأيكم من يقول إن ابن تيمية متصوف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ليس متصوف وإنما هو منصف، شيخ الإسلام في منصف، لما وجد أن بعض الناس يكفر جميع المنتسبين إلى الصوفية فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول فلان من الصوفية وفلان من السلف ليس من الصوفية وفلان من الصوفية لكن ليس كافر، العبارة الفلانية التي قالها فلان لا تحتمل الكفر، لا تحتمل الكفر. بعض أتباعي مثلا زعيم زعماء الصوفية مثل أحمد الرفاعي، أتباعه يعتقدون ببعض كلماته أنها تعني الحلول والاتحاد، يأتي شيخ الإسلام الكبير يقول العبارة لا تحتمل، تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. وهكذا الإنصاف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، الله تعالى أمرنا أن نقول الحق وأن ننقل القول الحق وأن لا نفتري ولا نتزين من عند أنفسنا، لأنه عبيد لله لا بد أن نلتزم بالحق. فيأتي شيخ الإسلام الكبير بعض كلمات الصوفية يقول هذه تحتمل ثلاثة معاني. هو عندما يتكلم يدافع عن عبارة الشيخ أو عن بعض المشايخ لا يدافع عن الصوفية نفسها أو عن المبدأ نفسها، وإنما يدافع عن الحق الذي قد يظلم بعض الناس فيه. عبد القادر الجيلاني مثلا من العلماء له بدع له أخطاء وقع فيه، لكنه بعيد كل البعد عن ضلالات القادرية وشركيات القادرية، ولم يثبت عنه أنه قال أنا القطب الأعظم الغوث الأكبر استغيثني بي وادعوني من دون الله. لو قال هذا ما اختلف احد في كفره، لكن القادريه يدعون ذلك وينسبون اليه بعض كلمات في كفره، انا مثلا ولي او انا من اهل الولايه او كذا، فيقولون هذا. فياتي شيخ الاسلام يقول الولي يحتمل ولي عبد عباد الله الصالحين، ويحتمل يكون كذا ويحتمل، فياتي بامثال ذلك. وقد يستخدم شيخ الاسلام تيميه في اثناء كلامه بعض الاصطلاحات التي يستخدمونها، ولا حرج ولا مشاحة من الاصطلاح إلى أن يكون يتعارض مع أمر أمور الدين. هذا الذي يجعل بعض الناس يقولون أو يطلقون عليه ذلك، وأما هو فإنه على السنة لله الحمد. ولكن لو فرض لو وجدنا له أو لغيره شيء من الخطأ مما يقارب الشيء الواضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بكلام أي أحد مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما علينا الاحترام وعلينا التثبت من معرفة الحق والاستدلال عليه، حتى نخطئ لو أردنا أن نخطئ أو استطعنا أو قلنا بمنزلة نستطيع أن نخطئ أحد من العلماء. سمعت من أحد العلماء ما يأتي على طلبة العلم أن يفرق بين الأمر المشروع والأمر الجائز، والأول هو الذي يطلب من كل مسلم أن يفعله، والثاني هو الذي تبيحه الشريعة ولكنها تطلبه من كل إنسان. ومثال ذلك الذي قرأ لأصحابه قل هو الله أحد يختم بها صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك فقال إنها صلة الرحمن، ومع ذلك لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختم صلاته بها. وما علاقة هذا بالنوع الثالث من السنة وهو الإقرار؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام صحيح، كلام صحيح أنه هناك فرق بين الشيء الجائز وبين الشيء المشروع، وعلاقة ذلك بالإقرار أن نقول ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر فعله فهو ليس بحرام ولا مكروه، هذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، لكن هل هو مشروع هل هو مسنون أم هو جائز يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بالضبط فأكل منه الصحابة ودعوه أن يأكل فقال إن نفسي تعافه، نفس النبي صلى الله عليه وسلم تعافى الضب، تعافى أكل الضب، يدل وترك الصحابة يأكلون الضب، يدل على أن أكل الضب جائز فقط، هو أقر معنى أكله، إذا جائز أكله، نقول سنة مشروع ما هو مشروع، ما هو سنة لكن جائز. وهكذا كثير من الأمور إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عليها دليل على جوازها، وأما بعض الأمور فإن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها دليل على مشروعيتها، مثل ما لو فعل أحد أمرا من الأمور المشروعة يعني أمرا واجب من الواجبات أو سنة من السنن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إما لأنها لم تشرع بشرعة في حقه وإما أنها مشروعة لكن هذا الرجل لم يبلغ ذلك ابتداء. وهذا الحديث يبين ذلك، فإن الرجل الذي كان يختم صلاته بقوله الله واحد يعني في كل ركعة يقرأ قوله الله واحد بعد ما يقرأ ما يتأثر له من القرآن محبة منه في صفة الرحمن، هذا الإنسان يحب توحيد الأسماء والصفات الذي يكرهه كثير من الناس اليوم. هذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هل من سنته صلى الله عليه وسلم إن نقرأ بعد الصلاة قوله الله واحد شرعه ذلك لنا؟ وأقر هذا الرجل على هذا الفعل يجوز لك أن تفعل مثل هذا الرجل، يجوز أن تفعل ما عليك إثم ما أنت مبتدع، لكن هل تقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا أمتثلها وأقتدي بها، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذه السنة. إذا أنت ممكن تفعلها مرة مرتين متى أحببت على أساس أنها جائزة، لكن لا تلتزم بها على أنها سنة، وهكذا كثير من الأمور. الوقت يعني المهم منك أن التفريق بين المشروع الجائز بين المشروع المندوب إليه وبين مجرد الجائز أو المباح تفريق صحيح. موضوع الحجاب مؤخر، لأنه ما القضية ما تحتمل أن نتكلم عن الحجاب، نتكلم عن العلماء. وأنا قلت لكم رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إن شاء الله تكفي في الموضوع، فلا مؤاخذة. وأيضا هذا السؤال أجبنا عليه في الدرس الماضي، أن ابن القيم قال إذا كان إذا زالت اللحية إذا كانت أطول من خلص أربع خلص أصابع تجعل صاحبها كذا، أو أنه يجوز الأخذ منها. هذا لا يجوز الأخذ من اللحية لأي حال من الأحوال. هذه بعض الأحكام الفقهية، تعريف الظاهرية. الظاهرية مذهب فقهي، الظاهرية مذهب فقهي وليست مذهب عقائدي، لكنهم قد يقعون في بعض الأخطاء في العقيدة.